تخليني وحدي في العدم من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخليني وحدي في العدم من غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ما دار ما تخليني وحدي في العدم من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخليني وحدي في العدم غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ما دام اركبني شك وعشقك اصعب اذا نعرف الصح راسي شنب علاش مني راكي خايفة انا مغلطي اركبني الشك وعشقك صعب يبه نعرف الصح انا راسي الشغب علاش مني راكي خايفة لما غلطيش كان هضرة في قلبك اشكيلي ولا راني ضلمك قولي وجيتي بصح تبغيني مهما يصرى ما تحبيش لكن هضرة في قلبك اشكيلي ولا راني ضلمك قولي وجيتي بصح تبغيني مهما يصرى ما تحبيش حتى ولا ما قدليناش نولو نقعدو حباب مالقري نكملو حتى ويلا ما قديناش الوغالو نقعدو حباب مالقري نكملو خليك معايا ما تروحي ما تخليني ما تخليني وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخلينيش وحدي في العدالة من غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ندم من الاول خذاني وانا على نيتي ما على بالي انت واحد انا من مورايا كان عينك فيه وانت يا معاي من قلبك من الاول خذاني وانا على نيتي ما على بالي حتى ويلا ما قديناش نولو نقعدو حباب ما نقدر نكملو حتى ويلا ما قديناش نولو نقعدو حباب ما نقدر نكملو خليك معايا ما تروحيش ما تخليني